حلم. كان رسول العطر، رائحة جسدك العائد بالنرجس من مشارف الأرض ومغارب الأفق، وكانت غابة العطر الجسد تستحم بالدم المجنون العاشق، تمتد إليك يد ساحرة تلمس رائحة الجسد الطفولي المتدفق بالعبير، تصبحين وردة يستيقظ العاشق من الحلم يهذي، يرسم كل أزاهير العالم، يستنشق العطر، كل زهرة كل وردة ولها عطرها، فوحها عبيرها جمالها شكلها جوهرها وقلبها العاشق، يستيقظ العاشق من الحلم يهذي. تضيعين الآن بين الخمائل، يكسر علبة الألوان والفرشاة، يبحث كالغريب عنك، يرسم يكتب فوق جذوع الشجر الباسق، كانت هنا العاشقة وكان العاشق، وتنتهي فصول وتولد فصول، وفي كل فصل تعيد الأرض رسول العشق.